بيسألوني عنك يا نور عيوني، ما أقول أكون بحبك أكتر من نفسي. ليه ليه ليه قال إيه؟ بيسألوني عنك يا نور عيوني، قال إيه قال إيه؟ بيسألوني عنك يا نور عيوني، ما أقول أكون بحبك أكتر من نفسي. ليه ليه ليه قال إيه؟ بيسألوني عنك يا نور عيوني، قال إيه قال إيه؟ بيسألوني عنك يا نور عيوني، ما أقول أكون بحبك أكتر من نفسي. ليه ليه ليه قال إيه؟ بيسألوني عنك يا نور عيوني، قال إيه قال إيه؟ بيسألوني عنك يا نور عيوني، ما أقول أكون بحبك أكتر من نفسي. ليه ليه ليه حقيقي حيروني في الرد وغلبوني، وحقيقي حيروني في الرد وغلبوني، حقيقي حيروني في الرد وغلبوني، حقيقي حيروني في الرد وغلبوني. عندي الأسباب كتيرة وهقول إيه إيه ولا فرح كتير بطيران، قربك مريحني راحت الرد يا غصان، حبك مفرحني فرح كتير بطيران، قربك مريحني راحت الرد يا غصان، حبك مفرحني فرح كتير بطيران، قربك مريحني راحت يا غصانو، حبك مفرحني فرحة تربي طيرانو، قربك مريحني راح ترد يا غصانه، عطفك سقين الحنان كله بألوانه، حبك مفرحني فرحة درب طيرانه، قربك مريحني راحة الرد لأغصانه، حبك مفرحني فرحة درب طيرانه، قربك مريحني راحة الرد لأغصانه، حبك مفرحني فرحة درب طيرانه، قربك مريحني راحة الرد لأغصانه، عطفك سقين الحنان كله بألوانه، ودك مهنيني قربك مخليني، ودك مهنيني ومخليني إنسان لقى نفسه فيك من بعد توهان، وحبك مفرحني فرحة درب طيرانه، قربك مريحني راحت الرد لأغصانه، حبك مفرحني فرحة درب طيرانه، قربك مريحني راحت الرد لأغصانه، عطفك سقين الحنان كله بألوانه، ودك مهنيني قربك مخليني، ودك مهنيني قربك مخليني، إنسان لقى نفسه فيك من بعد توهان، وحبك مفرحني فرحة درب الطيران، قربك مريحني راحة الرد لأغصانه، عطفك سقين الحنان كله بألوانه، حبك مفرحني فرحة درب الطيران، قربك مريحني راحة الرد لأغصانه، حبك مفرحني فرحة درب الطيران، قربك مريحني راحة الرد لأغصانه، عطفك سقين الحنان كله بألوانه، ودك مهنيني قربك مخليني، ودك مهنيني قربك مخليني، إنسان لقى نفسه فيك من بعد توهانه، قال إيه بيسألوني عنك يا نور عيوني، قال إيه قال إيه بيسألوني عنك يا نور عيوني، معقول أكون بحبك أكتر من نفسي، ليه ليه ليه قال إيه بيسألوني عنك يا نور عيوني، قال إيه قال إيه بيسألوني عنك يا نور عيوني، معقول أكون بحبك أكتر من نفسي، ليه ليه ليه حقيقي حيروني في الرد وغلبوني، حقيقي حيروني في الرد وغلبوني، حقيقي حيروني في الرد وغلبوني، حقيقي حيروني في الرد وغلبوني، عندي الأسباب كتيرة وهقول إيه إيه ولا إيه. بيسألوني آن وبيسألوني آن وبيسألوني آن وبيسألوني آن ودي محتاجة محتاجة لسؤال وانت الامل والمنى والدنيا والاحلام وانا من رضاك ببتسم للغيب وللايام انت الامل والمنى والدنيا والاحلام وانا من رضاك ببتسم للغيب وللايام وبيسالوني قال وبيسالوني قال وبيسالوني وانت الامل والمنى والدنيا والاحلام وانا من رضاك ببتسم للغيب وللايام وانت الامل والمنى والدنيا والاحلام وانا من رضاك ببتسم للغيب وللايام وبيسالوني قال وبيسالوني الأمل والمنى والدنيا والأحلام وأنا من رضاك ببتسم للغيب وللأيام أنت الأمل والمنى والدنيا والأحلام وأنا من رضاك ببتسم للغيب وللأيام أنت الأمل والمنى والدنيا والأحلام للغيب وللأيام انت الأمل والمنى والدنيا والأحلام وانا من رضاك مبتسم للغيب وللأيام ويوم لو أكبلت كل الوجود بسام وبيسألوني قال وبيسألوني قال وبيسألوني قال وبيسألوني قال وبيسألوني قال ودي محتاجة محتاجة لسؤال وبيسألوني قال ودي محتاجة محتاجة لسؤال انت الأمل والمنى والدنيا والأحلام وانا من رضاك مبتسم للغيب وللأيام الأمل والمنى هو الدنيا والأحلام وأنا من رضاك ببتسم للغيب وللأيام أنت الأمل والمنى والدنيا والأحلام وأنا من رضاك ببتسم للغيب وللأيام أنت الأمل والمنى والدنيا والأحلام وأنا من رضاك ببتسم بشعر معاك ان انا ضمنت بك السعادة للحياة قدام وبيسألوني قال وبيسألوني قال وبيسألوني قال وبيسألوني قال وبيسألوني قال ودي محتاجة محتاجة لسؤال وبيسألوني قالوا ودي محتاجة محتاجة الأمل والمنى والدنيا والأحلام، وأنا من رضاك ببتسم للغيب وللأيام. أنت الأمل والمنى والدنيا والأحلام، وأنا من رضاك ببتسم للغيب وللأيام. الأمل والمنى والدنيا والأحلام، وأنا من رضاك ببتسم للغيب وللأيام. وأنت الأمل والمنى والدنيا والأحلام، وأنا من رضاك ببتسم للغيب وللأيام. ضمنت بك السعادة للحياة قدام. وبيسألوني قال، وبيسألوني قال، وبيسألوني قال، وبيسألوني قال، وبيسألوني قال، ودي محتاجة، محتاجة لسؤال. الأمل والمنى والدنيا والأحلام، وأنا من رضاك ببتسم للغيب وللأيام. وأنت الأمل والمنى والدنيا والأحلام، وأنا من رضاك ببتسم للغيب وللأيام. أنت الأمل والمنى والدنيا والأحلام، وأنا من ضمنت بك السعادة للحياة قدام، للحياة قدام. أجمل ما عشت في حياتي بروحي وبجاني، بعمري واحبك، ارجع بعمري واحبك من جديد تاني تاني تاني تاني. قال ايه بيسالوني عنك يا نور عيوني؟ قال ايه قال ايه بيسالوني عنك يا نور عيوني؟ ما اقول اكون بحبك اكتر من نفسي. ليه ليه ليه؟ اه قال ايه يسالوني عنك يا نور عيوني؟ قال ايه قال ايه بيسالوني عنك يا نور عيوني؟ ما اقول اكون بحبك اكتر من نفسي. ليه ليه ليه؟ حقيقي حيروني بالرد وغلبوني، حقيقي حيروني بالرد وغلبوني، حقيقي حيروني بالرد وغلبوني، حقيقي حيروني بالرد وغلبوني. عندي الأسباب كتير